الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله. فصل. قال المؤلف يعني ابن قدامة المقدسي رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله. والمقتضى بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة، والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخر. المقتضى بالتكليف، ما الذي يقتضيه التكليف؟ ما هو المأمور به، الموجب بالتكليف، الذي أوجبه التكليف؟ فهنا المقتضى اسم مفعول وليس المقتضي اسم فاعل. المقتضى أي المأمور به أو الموجب بالتكليف. قال: إما فعل يأتي به المكلف، وإما كف، يعني يكون إما إيجاب بالفعل أو سلب. فالفعل كالصلاة وكالزكاة وكالحج ونحو ذلك، والكف كالصوم وكترك الزنا وشرب الخمر. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن الله جل وعلا إنما يكلف بالأفعال الاختيارية، وعليه فالأفعال الاضطرارية غير داخلة في التكليف. الأفعال إما اختيارية وإما اضطرارية. اضطرارية لا اختيار لك فيها، أنت مضطر لها، يعني الآن حركة بدنك من داخل أنت لا علاقة لك به، واضح؟ فأنت غير مسؤول عنها، حركة الأمعاء، القلب، نحو ذلك، هذه الأمور التي لا دخل لاختيارك فيها وغيرها مما تضطر إليه. لكن متى كان لك اختيار وقع الثواب أو وقع العقاب، تكون المؤاخذة، تكون المؤاخذة. قال: إنما يكلف بالأفعال الاختيارية، فخرج بذلك الأفعال الاضطرارية، فهي غير مكلف بها. قال: وهي أي الأفعال الاختيارية باستقراء الشرع أربعة أقسام. الأفعال الاختيارية التي يأتي بها العبد ويحاسب عليها ثوابا أو عقابا أربعة: إما فعل صريح، إما أن يأتي بالفعل الصريح، وإما أن يأتي بالقول، والقول فعل كما يأتي معنا، فعل كالصدقة يتصدق، القول كالذكر، أو الترك كأن يترك الزنا، يترك الخمر لله سبحانه وتعالى، والعزم والهم على الفعل، إرادة الأمر، إرادة وعزم أكيد، فهذا يحاسب عليه المرء، بخلاف ما إذا هم خطرات، فهذا ما لم يتكلم أو يعمل لا يؤخذ به. لكن إن عزم عزما أكيدا وكان عنده القدرة والاستطاعة على الفعل، ولكن جاء منع خارجي، فهذا يحاسب عليه، كما سيأتي معنا أدلة ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحرص، العزم الأكيد، أخذ عليه فدخل النار. إذن الأفعال الاختيارية باستقراء الشرع أربعة أقسام. الأول الفعل الصريح، وضرب المثال بالصلاة، هذا فعل صريح يقع من العبد، يقوم يصلي كهذا الذي يصلي، أو يزكي، أو يحج، أو يعتمر، أو يفعل ما يفعل من بر الوالدين، أو اتباع الجنائز، أو عيادة المرضى، هذا كله فعل صريح لا إشكال عندنا في هذا، وهذا كله محض اختيار، هذا كله اختيار من العبد، هو الذي يختار يذهب إلى المريض أو لا يذهب، يختار أن يعود أن يتبع الجنازة أو لا يتبعها، يصلي أو لا يصلي، واضح؟ الثاني فعل اللسان، فعل اللسان وهو القول. والدليل على أن القول فعل قوله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فسمى قولهم فعلا، قال ولو شاء ربك ما فعلوا هذا الزخرف بالقول الذي هو الغرور. ولذلك حتى في اللغة يقال قال به هكذا يعني فعل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل المنافق والمؤمن أن المؤمن الذنب كأنه جبل فوقه كالظلة، وأما المنافق فكأنما ذبابة وقفت على أنفه فقال بها يعني فعل بها هكذا. واضح؟ فالقول فعل، القول فعل وهو فعل اللسان، وهو فعل اللسان. وهذا يتقرر معنا في عقيدة الإيمان أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. القول قول اللسان والقلب، والعمل عمل اللسان والقلب والجوارح. واضح؟ فإذا ما يأتي به اللسان هذا عمل، هذا فعل، هذا فعل. قال الثالث: إذن أنت مكلف بالفعل الصريح ومكلف بالقول أيضا وهو فعل. الثالث الترك. قال والتحقيق، طالما قال والتحقيق إذن هناك خلاف، ولكنه هو يحقق هذا الخلاف ويخرج لنا بالقول الحقيق أو القول الحق الراجح الصواب. قال الترك والتحقيق أنه فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. كف النفس، إذن الترك المراد هنا ليس الترك العدمي، وإنما المراد هنا كف النفس مع قصد الترك، مع قصد كف النفس. وإلا فلو أنهم كف بلا قصد فإنه لا يساب على ذلك. ومثاله لو أن أعمى، أي الأعمى، هذا الأعمى يرى لا يرى، طيب غض البصر بالنسبة له عدم، غض البصر بالنسبة له شيء غير موجود. طيب لو هو نوى بقلبه لو كان مبصرا لغض بصره، هذه مسألة يؤجر عليه، هذه مسألة يؤجر عليه. واضح؟ هذه نقطة. المسألة الثانية المبصر، المسلم المبصر، المسلم المبصر بين أمرين: إما أنه لا علاقة له بأمر النساء ولم ينوي أصلا مسألة غض البصر من عدم، كان يكون رجل لا إرب له في النساء، واضح؟ فلم يتعلق بقلبه أصلا مسألة غض البصر من عدم، مسألة شهوة الزنا من عدم، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته، لأن هذا لم يقع منه الكف الذي يساب عليه، وإن كان هو تارك للفعل لكن ليس تركا قاصدا به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف إنسان عنده الشهوة وعنده في قلبه الهم بهذا الأمر ويخطر بقلبه ونحو ذلك، ومع ذلك يغض بصره أو ينكف عن الفعل، فهذا كف قصد به ترك الفعل لله فهذا يساب عليه. ولذلك يضربون المثال الآن إنسان ما خطر ببالي أن يسرق مال الرجل الغني الذي في هذا الدار، ما خطر ببالي، هذا لا يتعلق بسوء ولا عقاب. طيب آخر تعلق به الأمر ثم تركه لله، قال لا أسرق، السرقة من الكبائر فأنا أتركها لله، هذا يساب عليه. الثالث ذهب واتخذ كل أدوات السرقة، فلما ذهب وجد الأنوار مضاءة فعاد، أو وجد أناسا حول الدار فعاد، هذا يأثم لأن هذا هم واتخذ كل أدوات الفعل ولكن جاء مانع خارجي، وهذا يأتي معنا النوع الرابع. نعم، ليس قدرته ولكن جاء مانع خارجي، لكن لو كان هو غير قادر كان لا يتعلق به الأمر، لأنه لابد من إرادة جازمة وقوة أو قدرة تامة. لكن هو عنده القدرة أنه يسرق وعنده الإرادة أنه يسرق، ولكن جاء مانع خارجي حجزه عن السرقة أو حجزه عن الزنا أو حجزه عن شرب الخمر، فهنا يتعلق به الإثم، يتعلق به الإثم. هذا يؤجر كالفقير الذي قال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فعله، والرجل الذي قال لو أن لي مثل علم فلان لفعلت فعله، فهما في الأجر سواء. لكن نقول هذا لم يخطر بباله أصلا فلم يتعلق به شيء. فقال الترك والتحقيق أنه فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، وعليه كما مر معنا لا ثواب في الترك إلا بنية وقصد، خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي، وهو أبو هاشم الجبائي المعتزلي. ومن تأمل وجد أن الصوم ترك، الصوم الذي هو من أركان الإسلام هذا ترك الإسلام، أنت تترك المفطرات، فهو فعل تركي وهو عبادة، واضح؟ إلا أن يخرج كلامه على ترك العدم، إلا أن يخرج كلامه على ترك العدم. وعليه فما ينبغي أن يكون هناك خلاف في الترك، لأنه لا شك أنه فعل، ولذلك كان الصيام تركا، فقوله أتم الصيام إلى الليل أي اتركوا المفطرات، أي اتركوا المفطرات. قال خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. أما دلالة الكتاب، وأما دلالة الكتاب على أن الترك فعل، ففي آيات من القرآن العظيم، فقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين، عدم نهي يعني ترك النهي بالمعروف، عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، قال لبئس ما كانوا يصنعون، والصنع الفعل، قال والصنع أخص مطلقا من الفعل، فصنع الشيء إيجاده وهو جزء من الفعل، أي أن الصنع فعل خاص فسماه صنعا، والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له صنعا، بدليل تسمية الله له صنعا. فقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، كما مر في الآية التي قبلها زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فجعل القول فعلا، هنا جعل الترك صنعا، والصنع جزء الفعل، والصنع جزء الفعل. قال وكقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وهذه صريحة في تسميته ترك التناهي عن المنكر فعلا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ما هو الذي ذمه الله وقال بئس ما كانوا يفعلون؟ تركهم النهي عن المنكر، تركهم. ولذلك يوم القيامة يقول له ربه سبحانه وتعالى ما حملك على هذا، ما حملك على ألا تنهى عن المنكر وتنهى المعروف، فيقول خشية الناس، يقول كنت أحق أن تخشى، فهنا أخذه على الترك، فإذا هو تكليف يؤاخذ عليه، ولذلك هنا سماه فعلا، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح. قال ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل، على أن الترك فعل. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم قال في نهايتها فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما مراد فإن لم تفعلوا؟ يعني فإن لم تتركوا أكل الربا، فسمى الترك فعلا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال السبكي في طبقاته إن قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يدل على أن الترك فعل. قال لأن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه هكذا قال. بهذه الآية وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني متروكا. طيب هذا الفعل ذمهم عليه؟ نعم. إذن هذا تكليف؟ نعم. إذن الترك فعل. إذن لأن حتى في اللغة الهجر الترك، هجر بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هو تركها، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أي ترك ما نهى الله عنه. فإذا قوله اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني متروكا لم يعملوا به، سواء بتلاوته والذكر به أو بفعل أحكامه وأوامره وترك نواهيه أو بالتداوي به ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. قال وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما، فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. وأما اللغة فكقول الراجز لما كانوا يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يرتجزون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. طيب قعودهم هذا ترك للعمل، سماه عملا مضللا فسمى الترك عملا. كما أنه في الحديث قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ترك أذاهم هذا عمل خير وهذا إسلام، سماه إسلاما. فكذلك هنا في ارتجازهم، ويصلح أن يكون هذا من اللغة ويصلح أن يكون من السنة لأنه ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته صلى الله عليه وسلم لما كانوا يبنون مسجده عليه الصلاة والسلام. قال فمعنى قعدنا تركنا الاستغالة ببناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل. وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا فروع كثيرة في المذهب، أن هذه المسألة مما تنوزع فيها هل الترك فعل أم لا، ثم هل ينبني على كونه فعلا أم لا، ينبني عليه فروع. نعم يذكر الآن منها ما يبين لك هذا الأمر. قال فروع كثيرة في المذاهب، إذن لا يتكلم عن مذهبه المذهب المالكي فقط وإنما في المذاهب كلها. قال كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات. أنت الآن عندك طعام وجاءك إنسان أصابته المسغبة خلاص هيهلك فلم تطعمه، أنت الآن تركت إطعامه. لو قلنا الترك ليس فعلا أنت ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. طب لو قلنا فعل يكون قد قتله ولكنه قتل غير مباشر فيكون عليه الدية، دية الخطأ. واضح الصورة؟ إنه لو أطعمه كان سببا في نجاته، فلم يطعمه كان سببا في هلاكه. طيب عدم إطعام هذا ترك، لو فعل يبقى هو سبب في قتله. طيب لو أنه كان غير فعل لا يتعلق به شيء. فقال كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته، أنه قتله قتل خطأ أنه ليس قتلا مباشرا. وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. قال: وكمن منع خيطا ممن به جائفة. به جائفة يعني به طعنة عافانا الله إياكم تصل إلى الجوف، هذا يكاد أن يهلك، فيحتاج إلى خيط ليخيطه. فكان عند فلان هذا الخيط فلم يعطيهم إياه أو لم يطلبوه، هو يعلم أن هذا الخيط في نجاته فلم يعطيهم إياه، ترك هذا. لو قلنا هذا فعل يكون قد تسبب في قتله. قال: ومن منع، يبقى منع خيطا ممن به جائفة حتى مات، ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه. أنت عندك الماء وجارك لا ماء عنده، ويوشك زرعه أن يهلك وأن يفسد، أنت تركت إعطائه الماء، ينبني عليها من قال أنه فعل أنه يضمن، طيب، ومن قال أنه ليس بفعل ليس عليه شيء. ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط، ومن أمسك وثيقة حق، يعني زي حج البيت أو حج الدين ونحو ذلك، حتى تلف الحق، وكل ما كان على مثل هذا، وكل ما كان على مثل هذا. وتعلق بهذا أمور كثيرة. يعني الآن لو إنسان يرى ابنة جاره يوشك أن تقع في مهلكة أو في أذى أو في فحش ونحو ذلك، فترك نهيها أو إخبار أهلها فحدث ما حدث، جزاك الله خيرا، أو ولد أخيه، وقس على ذلك أمور كثيرة تنبني على ذلك. وهذا يبين إذا بان لنا هذا الأمر أن الترك فعل بنى على ذلك أمور كثيرة في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ لا، جزاك الله خيرا. وهذا يشهد لهذا، المرأة، جزاك الله خيرا سيدنا، المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل مخشاش الأرض، هي قتلتها، قتلتها لكنها قتل غير مباشر. فإذا ترك إطعامها كان فعلا أوخذت عليه، كان فعلا أوخذت عليه. قالوا إيه؟ في أدلة إن هو جاني من الطرف مش فعلا. هو نظر هم نظروا إلى أن الفعل هو ما يصدر منك إيجابا، يعني أنت تباشر أمرا ما، فجعلوا ترك هذا الأمر بمباشرته ليس فعلا. واضح؟ فقالوا إما أن يكون الفعل هو الإيجاب أو لا، إما الإيجاب اللي هو مباشرة العمل، مباشرة العمل، فإن لم يبشره فهو ليس بفعل. هذا من باب النظر، ومع ذلك هذا النظر يقابله نظر آخر، وهو أن الفعل نفسه ينقسم إلى إقدام عليه أو إحجام عنه، إما أن يقدم على الفعل وإما أن يحجم عنه. مثاله الصلاة، الصلاة إن أقدم فصلاها أثيب، وإن أحجم فلم يصلي وهو تاركها عوقب. فإذا تعلق به الترك وجعل فعلا ذم عليه وعوقب عليه، سواء كان كافرا أو كان كبيرة من الكبائر على القولين المعروفين. ولذلك هناك مسائل تنبني على كلام المتكلمين ولا يكون لها أثر عند السلف ولا عند أهل السنة والجماعة، ولكن يذكرونها في كتب الأصول بسبب إدخال المتكلمين إياها في كتب الأصول. ولو جردت ولو جردت كتب الأصول منها ما حدث شيء. لو جردت كتب الأصول منها ما حدث شيء. يعني لو أننا درسنا على أن المقتضى بالتكليف أربعة: الفعل الصريح والقول والترك والهم أو العزم الأكيد، ولم نذكر الخلاف لم ينبني على ذلك شيء. ولكن هذا من باب العلم بالشيء ودرايته ومعرفة آراء المتكلمين وما ينبني عليه من خلاف عند بعض الفقهاء. فإذا رأى في بعض الكتب ما انبنى عليه من حكم يعلم أن أصله ومرده إلى هذه المسألة المتنازع فيها. كان في شيء في دماغي ولكن يعني تبخر. ففروع هذا القول كثيرة، قال وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع. فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن في الجميع، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. قال وأشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب أو خيط ذكاة فضل ماء، وعمد رسم وعمد وعمد وعامد رسم شهادة وما، من شرب أو خيط ذكاة فضل ماء، وعامد رسم شهادة وما، عطال ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذة. فهذه الأبيات أولها البيتان الأولان لصاحب المراقي، والثلاثة الباقية ليست له، وذكرها الشيخ في أضواء البيان أيضا. وقوله فدر المأخذة وجه الدليل على أن الترك فعل، ولذلك كان مذهب مالك أن الترك فعل في الصحيح، وقسم المالكية السنة إلى قول وفعل، وجعلوا التقرير من أنواع الفعل. نقول أن السنة قول وفعل وتقرير، فقالوا أن التقرير وهو إقرار الشيء وعدم إنكاره، ترك إنكاره أقره، فهو من الفعل، فأدخلوه في السنة الفعلية. وعلى ذلك فالتقسيم اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني يقولون أن السنة قول وفعل، تقول أين التقرير؟ يقول التقرير داخل في الفعل. الرابع العزم المصمم على الفعل. مذهب المالكية، أنه مالكي. وقوله المنهج هو المنهج المنتخب للزقاق في قواعد المذهب المالكي، والأبيات الثلاثة للزقاق، وأما البيتان الأولان فلصاحب المراقي، وكلهم مالكية عليهم رحمة الله. الرابع العزم المصمم على الفعل. العزم المصمم على الفعل، فعل القلب خمسة. فعل القلب خمسة: هاجس على الترتيب، هاجس وهم وخاطر وحديث نفس. هاجس وهم وخاطر وحديث نفس، وهذه الأربعة لا مؤاخذة عليها. والخامس هو المعتبر، وهو العزم المصمم على الفعل، وهو العزم المصمم على الفعل، فهو المعتبر، وهو نية جازمة. أما الهم فنية غير مصممة ولا جازمة، والعزم نية مصممة. وده اللي هيفرق معنا في مسألة إذا هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. طيب، ويأتي معنا حديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهل هناك خلاف؟ لا. هل هناك تناقض؟ لا. لماذا؟ لأن الأول هم ولكن ليس مع التصميم، ليس مع التصميم، بخلاف الثاني هم وصمم واتخذ كل الأدوات ولكن جاء منع خارجي. ولكن جاء المانع، يعني عنده الإرادة التامة وعنده القدرة، عنده الإرادة الجازمة وعنده القدرة التامة، ولكن جاء مانع خارجي. والآن ده رفع السيف عليه وده رفع السيف عليه، ده اتخذ كل الوسائل وعزم على قتله وده كذلك، فده قتل هذا. قال القاتل المقتول في النار، قالوا هذا القاتل فكيف المقتول؟ قال إنه كان يعني لو ممكن من قتله لقتله. واضح؟ ومن هذا كان مؤاخذة اليهود على ما اقترفه الأباء والأجداد، لأنهم مقرون لهم، مقرون لهم على الفعل. واضح؟ فكانوا كالفاعلين سواء، يعني هو في عزم قلبه لو كان في نفس المحلة يفعل نفس الفعل. ومن هذا بيّن الشيخ المعلم اليماني علة خلود أهل النار في النار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني عنده العزم الدفين في قلبه على الكفر، فلذلك يجدد له العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. في المقابل أهل الجنة ودوا لو كانت لهم 100 نفس فيردوا فتقتل في سبيل الله، فعنده العزم المتجدد على الطاعة، والله أعلم. فقال الرابع العزم المصمم على الفعل، والدليل على أنه فعل قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طب هل هذا يتعارض مع قتال الخوارج وقتال الفئة الباغية؟ لا يتعارض، إنما هذا منزل على حال الفتنة واشتباه الحق. أما إذا تبين فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، قال لو أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد أو قال ثمود أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بجلاء بجلاء. أما في حال الفتنة فقال لأبي ذر أو أبي الدرداء: كن خير ابني آدم، فإن خشيت بارقة السيف فألق الثوب على وجهه. طبعا هم يسخرون من هذه الأحاديث ويقولون سلبية، وهذا من باب الاستهزاء، والفعل في نفسه كفر، وإن كنا لا نكفرهم لجهلهم وحمقهم. لا، هذا من قول النبي. لا، أسامة، أسامة اتخذ سيفا لكن ليس من قول النبي، والله أعلم، لكن هو اتخذ سيفا من خشب. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة حمدوا كل من اجتنب الفتنة كمحمد بن مسلمة وأسامة وسعد بن أبي وقاص ونحو ذلك. نعم، كانت مناقب للصحابة. وده يعلمنا أن مش كل فتنة نروح نطين فيها، حتى الفتن اللي بتحدث بين العلماء، في ناس كده متخصصة فتن، أول ما تلاقي فتنة يركب الباص على طول. هذا أظن كان قول سعد رضي الله عنه. قال: فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا يدل بدلالة الإماء والتنبيه على أن قتل المسلم فعل يدخل النار. قال: فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا له قد عرفنا القاتل، أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار، وقتل المسلم فما بال المقتول، أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار، لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. حتى إن بعض أهل العلم ذكر نقطة لطيفة وهي تبين لنا أن علماءنا ما تركوا شيء، ذكرها العراقي في شرحه على في شرحه طرح التثريب في حديث إنما الأعمال بالنيات، استخرج منه 60 فائدة. قال منها يعني في معنى كلامه أن يتصور الرجل حال جماعه امرأة أجنبية، وكذلك العكس أن يتصور الرجل حال جماع امرأة أجنبية، فهذا عقد فؤاده وهم هما مصمما على الفعل، فكأنه باشر الفعل مع أنه يجامع أهله، مع أنه يجامع أهله، يعني هو يجامع أهله ولكن في خياله هو يجامع امرأة أخرى. واضحة؟ يأسم ما هو نفس الوقت ما طلع بدورين. عشان بس الوقت عشان الشيخ محمد بس خلصنا؟ والله؟ ما فاكر ساعة مش عارف. قال على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. ضابط العزم المصمم هو أنه لا يرد صاحبه إلا شيء رغما عنه، مش كنت عندما ذكرنا مانع خارجي، والهم دونه، دون هذا العزم، والهم دونه. فمن عزم عزما لم يصرفه عن الفعل إلا مانع خارجي رغما عنه اضطرارا، كهذا الذي كان مصمما على القتل لولا أنه قتل لقتل، كهذا السارق الذي قلنا اتخذ كل الوسائل لولا إضاءة الأنوار أو وجد البعض مستيقظا أو نحو ذلك ما فعل، أو حدث أو نعم سقط من فوق السلم أو من شرفة البيت أو نحو ذلك. واضح؟ قال وقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة والمقتضى بالتكليف هو بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول، أي الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكف كما أوضحناه. فالخلاصة أن المقتضى بالفعل المقتضى بالتكليف فعل وكف، والله عز وجل لا يكلف إلا بالأفعال الاختيارية، وهي بالاستقراء 4. ما هي 4 يا عمر؟ فنختم. ما هي 4؟ ها؟ ما هي 4 أم حسن؟ الفعل الصريح كالصلاة، والقول وقول اللسان فعل، والترك فعل، والعزم المصمم الأكيد. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.